بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في باب التوبة، والحديث في هذه الحلقة سيتناول 6 من تلكم الأخطاء. أولها اليأس من رحمة الله، فمن الناس من إذا أسرف على نفسه بالمعاصي أو تاب مرة أو أكثر فعاد إلى الذنب مرة أخرى أيس من رحمة الله، وظن أنه ممن كتبت عليهم الشقاوة فاستمر في الذنوب وترك التوبة إلى غير رجعة، وهذا ذنب عظيم. وقد يكون أعظم من مجرد الذنب الأول الذي ارتكبه، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فليجدد التوبة وليجاهد نفسه في ذات الله حتى يأتيه اليقين. ثانيا، اليأس من توبة العصاة، فمن الناس من يكون فيه خير ونصح وحب للإصلاح، فتراه يحرص على دعوة العصاة أيا كانت معاصيهم، فإذا رأى من أحدهم إعراضا عن النصح وصدودا عن الخير وتماديا في الغواية أيس من هدايته وأقصر عن نصحه، وربما جزم بأن الله لن يغفر له ولن يهديه سواء السبيل. وهذا الصنيع لا يصدر من ذي علم وبصيرة وحكمة، فمن ذا الذي أخبر هذا بأن الله لن يغفر لذلك العاصي؟ وما الذي سوغ له أن يحجر رحمة الله عز وجل؟ ثم كم من الناس من يتمادون في الغواية والإجرام حتى يظن أنهم يموتون على ذلك، ثم يتداركهم الرحمن الرحيم بنفحة من نفحاته فإذا هم من الأبرار الأخيار. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. ومعنى يتألى علي أي يحلف ويقسم. ثالثا من الأخطاء التي تقع في باب التوبة الشماتة بالمبتلين، فمن الناس من إذا رأى مبتلا بمعصية من المعاصي أو رأى أبناء فلان من الناس قد أسرفوا على أنفسهم أخذ يشمت بهم ويتنقصهم ويذمهم. وما هذا المسلك برشيد ولا سديد، إذ هو من الغيبة المحرمة ومن تزكية النفس بذم الآخرين، ويخشى على من كانت هذه حالة أن يبتلى بمثل ما ابتلي به من سخر منهم. فاللائق بالمسلم أن يكون أرجى الناس للناس وأخوف الناس على نفسه، وإذا رأى مبتلا أو سمع به أن يسأل ربه العافية وأن يحمده حيث عافاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم. رابعا من الأخطاء في باب التوبة توبة الكذابين، الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا يتحينون فيه الفرص لمعاودة الذنب، حيث يتركون الذنوب التي كانوا يرتكبونها إما لمرض أو عارض أو خوف أو رجاء جاه أو خوف سقوطه أو عدم تمكن، فإذا واتتهم الفرصة رجعوا إلى ذنوبهم. فهذه توبة الكذابين وليست بتوبة في الحقيقة، ولا يدخل في ذلك من تاب فحدثته نفسه بالمعصية أو أغواه الشيطان بفعلها ثم فعلها فندم وتاب، فهذه توبة صادقة كما مر في حلقات ماضية عند الحديث عن ترك التوبة مخافة الرجوع إلى الذنب. كما لا يدخل في التوبة الكاذبة الخطرات ما لم تكن فعلا متحققة. خامسا من الأخطاء في باب التوبة قلة العناية بالتائبين. فهناك من الأخيار والصالحين من لا يأبه بشأن التائبين، فقد يتوب قريب لهم أو جار أو صاحب قديم أو من بينهم وبينه معرفة أو غير ذلك، ومع ذلك قد لا تجد من الأخيار من يأخذ بيد التائب ويعينه على نفسه ويجيب عن أسئلته حتى يستديم التوبة ويلزم طريق الاستقامة، بل ربما نفروا منه ونظروا إليه بعين الريبة، ومن هنا يخذل التائب فلا يجد من يعينه ويثبته ويجيب عن إشكالاته. وهذا الخذلان قد يتسبب في ضعف التائب ونكوصه على عقبيه، فحري بأهل الخير والدعوة والإصلاح أن يعنوا بالتائبين وأن يأخذوا بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم ودوام استقامتهم وزيادة إيمانهم، فيحرصوا على الإجابة عن أسئلتهم وتيسير سبل التوبة لهم، ويسعوا في حل مشكلاتهم وسداد ديونهم قدر المستطاع، والبحث عن أعمال لهم إذا كانوا عاطلين، وأن يبادروا إلى إبعادهم عن جلساء السوء وربطهم بالرفقة الطيبة الصالحة، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسألة السادسة والأخيرة من الأخطاء التي تقع في باب التوبة غفلة الأمة عن التوبة. فإذا تحدث متحدث عن التوبة تبادر إلى الذهن توبة الأفراد فحسب، أما توبة الأمة بعامة فقل أن تخطر بالبال. وهذا من الأخطاء في باب التوبة، ذلك أن سنته عز وجل في الأفراد وفي مغفرته للتائبين وعفوه عن المذنبين هي سنته سبحانه في الأمم والشعوب. فالأمة التي تعود إلى طريق الرشاد وتصدق في التوبة والإنابة إلى رب العباد يفتح الله لها ويرفع من شأنها ويعيدها إلى عزتها ومجدها، وينقذها من وحدتها التي انحدرت إليها، وينجيها من الخطوب التي تحيط بها نتيجة الذنوب التي ارتكبتها والمنكرات التي أشاعتها من ربا ومجون وفسق وشرك وبدع وتقصير في تبليغ دعوة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مؤذن بالعقوبة وحلول اللعنة. فإذا تابت الأمة إلى ربها متعها الله بالحياة السعيدة، وجعل لها الصولة والدولة، ورزقها الأمن والأمان، ومكن لها في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا أردت مثالا على توبة الأمة من القرآن الكريم فانظر إلى قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهؤلاء القوم الذين ذكروا في هذه الآية هم قوم يونس عليه السلام، وقريتهم هي نينوى التي تقع شرقي مدينة الموصل في شمالي العراق. ومعنى الآية كما يقول المفسرون أن قوم يونس عليه السلام لما أضلهم العذاب وظنوا أنه قد دنا منهم وأنهم قد فقدوا يونس عليه السلام قذف الله في قلوبهم التوبة وفرقوا بين كل أنثى وولدها وعجوا إلى الله 40 ليلة، أي رفعوا أصواتهم بالتلبية والدعاء. فلما علم الله منهم صدق التوبة كشف عنهم العذاب وقال: ومتعناهم إلى حين، أي لم نعاجلهم بالعقوبة، فاستمتعوا بالحياة الدنيا إلى حين مماتهم وقت انتهاء أعمارهم. فما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إلى الله منيبة تائبة ليرضى عنها ويرفع عنها ما هي فيه من الذلة والمهانة والخيبة والتبعية لأعدائها. فما أحراها أن تتوب من الإسراف ومن التبعية الثقافية والفكرية ومن منكرات الإعلام والتبرج ومن التقصير في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول 6 من الأخطاء التي تقع في باب التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.